الحلقة 23. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. قال مشرف العقيلي مفيش أي حل قدامنا إلا أننا نستعين بعرب الهلالية، إذا كان العبد الصغير اللي ظهر عند الزحلان قتل جايل أبو عفاريت وشياطين وجنون يبقى مش هيقتلني أنا، هما الهلالية أجدع ناس في الجبايل وهما اللي حربوه وأنا ليا دلال عليهم. أنا أجيب الهلالية يقاتلوا معاه وأنا أبقى على الحيادي، إذا الظهر حيساعد معاه أنا أنزل وأبلغ مرادي، إذا غلبوه يبقى أنا استريحت منه وانتقمت لأولاد عمي اللي قتلهم، وإذا هم اتغلبوا يبقى يا دار ما دخلك شر وأنا منزلتش الحرب. وأرسل مشرف خطاب للملك سرحان بالقضية، كتب جوابه لسرحان قال له يا سرحان أنا نوم الليالي معديني، أنا بكيت لما الدمع صار وحن، يا أمير بكرة تجيني. يا سرحان يا ابن جرمون يا أمير يا ولد الدريدي، ظهر عبد عند الزحالين ما خلى فروسنا عقولي، بهدلنا الشمال واليمين ومسح كبار العجيل، في الأولة قتل عطوان وبعديه جايل وجاسر ودغار والجرم سلمان وطلحة وما خلاش واصل، وبهدل كبار العجلية والخبر منه أتانه ده عند عرب الزحلانية غندور جر اليماني. الحقنا يا أمير سرحان انت وكبار الهلايل، انا اصل بيكم فرحان ومستعين يا أولاد نايل، شوفوا لنا رزق ولموا العرب بيه، تعالوا من العبد وريحونا. وصل الجواب لملك الهلالية للملك سرحان ملك الإمارة فاحتار في الأمر، ولم العرب وبدأ يتشاور معاهم الملك سرحان، قال لهم طيب ده دلوقتي لما قتل أبو جنون وشياطين قتل ملك القطيفين أسد الرجال، نروح احنا فين فيه يا مساكين؟ ده بقى أسد وله قدر عالي، قتل جايل وعطوان وجسار وطلحة وداغر وقتل جاسر وسلمان وما خلى ولا زول واصل، بهدل عناصر بني عقيل، تروح فين ده فيه الهلايل؟ نهاري ضلم وبقي ليل والحمل على الكتف مايل. قال لو كان حاضر ولد عمي لو كان قاعد معانا رزق مش هو كان يناديني؟ منين أجيبك يا أبو العم يا ترى في أي مكان؟ ليه الملك سرحان بيقول كده؟ لأنه رزق بعد ما طرد خضرة الشريفة من الجبايل واتهمها بأنها زنت مع العبد الأسود لولا ما جابت الولد أسود، ومشيت خضرة بعارها وبفضيحتها، رزق حصل له حاجتين، أولا حس أنه مش قادر يقعد في الجبايل اللي اتفضح فيها ده من ناحية، ومن الناحية التانية ضميره كان تعبان، ما كانش مصدق ان خضرة ممكن تعمل الزنا او فعل الحرام، ولذلك فقرر ان هو يطرق يعني يسكن الطرق البعيدة في قلب الجبل. كم مضى دلوقتي على رزق من يوم خضرة ما مشت؟ ادي اهو 11 12 13 سنة. المدة دي كلها قضاها رزق ومعاه نجاح عبده اللي هو جوز سعيدة عبدة خضرة وبنته شيحة، قضاهم في الجبال. لا مقص ضافر ولا حلق شعر لحية ولا شعر راس، وبقي زي الغول اللي ساكن الجبال. والقبيلة فقدت الطريق إليه، ما عادش يجيلهم خبر منه. فكان رزقي طبعا بعيد في الجبال. فالملك سرحان قال ان الولد اللي يقتل جايل ملك الشياطين ده مش ممكن، لا انا اغلبه ولا حد يغلبه من فرسان بني هلال، وانا عارفهم دول، ما يغلبهم الا الامير رزق فارس بني هلال. وارسل المرسال وشيع الرسل لرزق، ورزق ظل مدة طويلة جدا يعارض ويقول انا مش عاوز ارجع هذه القبائل مرة تانية. لكن في النهاية اقنعوه، قالوا له ان قبيلتك كلها حتباد وحتفنى عن اخرها امام هذا العبد الاسود اذا انت ما جيتش تحارب معانا. فرجع رزق وقابلته القبائل واتناقشوا في الامر، وفي النهاية قال الملك سرحان اهي موتة بالمرة يا عربان، ما قدر يكون يا هلايل، وركبوا هلايل وزغبان والحمل على الكتف مايل. يعني ايوه طالعين علشان يحاربوا في الزحلان، لكن مش متأكدين من نتيجة هذه الحرب. وزحفت فرسان بني هلال جيش جرار ملو الحصى والأراضي، ووصلوا تاني يوم لبلاد الزحلان علشان يحاربوا أبو زيد الهلالي. وقول عم جابر. صبحنا في أكبر شقق، صبحنا في أكبر انشقاق، دموعي عالخد سالت، القلب زاد احتراق، احملنا عالكتف مالت، انا حملي فوق الكتف مال، نار البلا في حشاي، انا ليا ادارة على بني هلال وضيعاني ديما معايا، انا ابعت لعرب الهلالية اي قاتلوا مع العبيدي، لما يريد رب البري يبقى الشر عني بعيدي، اجيبهم له اي قاتلوا معاه، اجيبهم له اي قاتلوا معاه، وانا ابقى على الحيادي، اذا الظهر هيساعد معاه انا انزل وابلغ مرادي، ان انتصروا عليه بني هلال يبقى ارتاحت معايا، والنساء هترخي دلال، واراد رب البراي. كتب جواب لسرحان نوم الليالي معذني، انا بكيت لما الدمع سرحان، يا امير بكره تجيني، يا سرحان يا ابو جرمون، يا سرحان يا ابو جرمون، يا امير يا ولد الدريدي، الناس عارفه اللي جرمون، شربنا كاسات الدريدي، ظهر عبد عند الزحالين، ظهر عبد عند الزحالين، ما خلى فروسنا عقلي، بهدلها الشمال ويمين، ومسح كبار العقلي، الأول قتل عطوان، لا الأول قتل عطوان وبعديه جايل وجازر ودغار والقرم سلمان وطلحة ومخلاش واصل وبهدى الكبار العقيلية والخبر منه أتاني دا عند عرب زحلني غندور جر اليماني الحقنا يا أمير يا سرحان انت وكبار الهلائل انا اصلي بيكم فرحان مستعين يا ولادنا شوف النار زقوا لم العرب تعالوا من العبد ريحونا انا بقرط على الدرس ونبي يا اهل الطريق انجذون وصل الجواب لملك الهلالي لسرحان ملك الأمر شاف الجواب ودور بكير وقال يا رجالنا خسارة لما قتل أبو جنون وشياطين ملك القطيفين أسد الرجال الروح فين احنا فيه يا مساكين دبوقي أسد ولد قدر عالي قتل جايل مع عطوان وجسار وطلحة ودغر وقتل زاسر وسلمان ما خلى ولا زول بين بهدى العناصر بنعقل تروح فين فيه الهلاين انهار ظلم بقليل الحمل عالكتف ماي اتخبل اتلف عمي نوم الليل معذيني كمان لو كان حاضر والد عمي كان رزق هو يناديني منين اجيبك يا ابو العم يا ترى في اي مكاني انا غرقت في بحر هالعوم الحكمة للي نشاني ولكن يا عرب ما حوجاش ما لازمش البكا كالولاية غير اللي انكتب عيني ما تراش هيا يا عربنا وراي بينا هنطاوع كلام مشرف واهلي ان عصينا هيبهدلونا دا من هنا مروه لي ومن هنا راح يقطعون اهي موت بالمرة يا عربان ما قدر يكون يا هلايل ركبوا هلايل وزوبان والحمل عالكتف مايل ركبوا هلايل وزغبان ما فيهم ولا زول غايب رجال عالخصم زغبا هاجت خيول العراي وصلوا تاني يوم زحلان تاني يوم وصلوا لزحلان العز والفخر ياما سرحان امر الفرسان كفايه البكا والندم يا رجال تاني ما تبكوش اللي انكتب راح نشوفها يا عرب تتهاونوش وسقف لهم على كفوفة قال الراجل في البليبان ما قدر يكون يا هلايل يمكن ينصر فوقف الملك سرحان في وسط جيشه المفزوع وقال لهم ايه جرى ايه اللي قدر يكون وبعدين الراجل في البلاي بان، ولابد ان احنا نصمد مهما كان الكارثة الكبيرة اللي محوطانا. فالرجال جميعا قالوا له لبيك، ادينا شمالك يمينك. فكتب الجواب ابو جرمون اللي هو الحسن الدريدي، قال سلامي على السلطان فاضل، وقال انا سرحان ابن دريد، انا مليك الهلايل، اسجل عدى المر والدريد، الدردي يعني الحنضل، انا غندور والباع طايل. وكعادة العرب طلب عشر المال اللي عندهم، قال له بعت لنا عشر الاموال والبنات حلين غطاهم، وبعت لنا العبد الكذاب اللي كله ضلال يجي مكتف وراه اللي هو ابو زيد. كتب الجواب ومعناه البطل ابو باع طايل، ولفاه للعبد في يداه، اعطاه لعبده في يداه نجاح عبد رزق ابن نايل. يعني الجواب بعته الملك سرحان مع نجاح عبد الامير رزق اللي هو في نفس الوقت عشان ما ننساش زوج سعيدة ام ابو القمصان عبدة خضرة الشريف. خد الجواب نجاح بكل اداب، ودخل ديوان الامير فاضل. عندما اقبل وطرق الباب فاضل ما عادش فيه عجل فاضل. قلنا انه فاضل ده كان رجل فاضل وبتاع سلام، واول ما يجيله اي خطاب يقول له حرب ولا يقول له معركة الدنيا تضلم في عينه وما يعودش يشوف ولا يعرف يفكر. قال اهو توي ما حملنا مال، والله قلت ما بكيش تاني. ما هو كان وعد ابو زيد انه مش هيبكي تاني بعد مقتل جيل، فقال ما انا قلت ما بكيش تاني، لكن يبكوا الاسد بني هلال، ادي رزق وسرحان جاني. بيبكي فاضل ودمعه يدفق، ومن الله يرجو السلامة، شوية الاسمر نزل من فوق اسمه الهلالي سلامة. قال له يا بايا ما احنا شرطين وجايل لي ما بكيش تاني من بعد ابو جنون وشياطين اللي هو جايل، ايه اللي جرى في المكان؟ قال له والله يا ولدي اتوني عرب بني هلال، فيهم بطل اسمه ابن نايل على الامير رزق، الوجه يضوي كالهلال، لكن يا ولدي باعه طايل. الاسد يخضع امام رزق، يخضع يبوس الايادي، وربك عطيه من الرزق وبيه عمران البلادي. ابو زيد كالعادة قال له طيب انت اقعد واستريع على كرسيك، مالكش دعوة بالموضوع، وخلي علي انا رد الجوابي. ما هو ابو زيد اللي بيرد على كل الجوابات والمصايب اللي بتيجي من خارج اسوار المدينة، هو اللي رد على عطوان، وهو اللي رد على جايل، وهو اللي رد على كل بني عقيل قبل كده. ونده على عبد قمصان، قال له يا قمصان خد فسح خالك. ايه فسح خالك دي؟ اتفقنا عليها احنا في المرات السابقة، قلنا ان الملوك بيبعتوا الجوابات مع عبيد سود. فطبعا ابو زيد يلعب التمثيلية دي مع ابو القمصان، ان ابو القمصان عبد اسود، فيقول له يا ولدي روح فسح خالك في الجناين. فيجي ابو القمصان ياخد العبد ويدخله الجناين ويغليه من حطب الرمان والتين، ويفضل يرزح فيه لما يبان له صح. فابو القمصان خد ابوه طبعا بدون ما يعرف ان هو ابوه، وخده وطالع به على الجنينة. ونسمع ده من عم جابر، ونشوف بعد كده ابو زيد حيرد على جواب الملك سرحان يقول له ايه، وابو القمصان حيتصرف مع ابوه لما ياخده يفسحه في الجنينة وحيعمل فيه ايه. قول يا عم جابر. خذ الجواب نجاح بكل آداب، ودخل ديوان الأمير فاضل. عندما أقبل وطرق الباب فاضل ما عادش في عقل فاضل، قاله توي ما حملنا مال، والله قلت ما بكيش ثاني، ولكن يبك كل أسد بني هلال آج رزق سرحان جاني يا ترى اللي فتح علي الباب دمين أروح فين يا غلب حالي أهجات الرجال القويين يا خوفي قوي من الهلال بيبكي فاضل ودمعه يدفق بيبكي فاضل ودمعه يدفق من الله يرجو السلامة شوية الأسمر نزل من فوق يسمى الهلال السلام قال له يا بايا ما احنا شرطين وقايل لي ما بكيش تاني من بعد ابو جنون وشياطين ايه ما جرى في المكان قال له اتوني عرب بني هلال فيهم بطل اسمه ابن نايل الوجه يضوي كالهلال لكن يا ولدي باعوا طايل الاسد يخضع امام رزق ويخضع يبوس له الايادي وربه عطيله من الرزق وليه عمران البلادي وسرحان ملك ابن عمه ليهم سطوة عجيبة في بحر هيميل عمه يا دي البلا والمصيب قال له سلامة طيب يا أبا خليك مع الله وأنا بس الهلايل يجوني أنا هرجع جوابه اللي قريناه وبكرة لها رب لما يحاربوني كتب الجواب أسمر اللون وردوا لملك الهلال إنما ردوا رد موزون يا أصيل يا ولد نيل يا بطل جوابك فهمنا معناه يا أصيل يا عز القبيل إل كنت طالب منا النساء يبقى بينك ما بيني قبيل أنا قاتل أبو جنون وشياطين ما خليت ولا زول فيهم واحنا يا ملك مستعدين على اي ناس نلاقيهم يا قمصان خد خالك عبد سرحان غدي في ظل الجناين خطف ابو من ذراعه اومال وقال له تعال يا ابو لون خيل تفضل يا خالي نغديك امرني سيدي تعال ياكل بلاوي غرت بيك ابو القمصان طالع يجر ابوه الرجل كبير في السن العبد نجاح ولا ده يعرف ان ده ابوه ولا يعرف ده ان ده ولده وطالع بيه حيوديه الجنينة يعمل بعمله فكانت خضرة فوق شايفاه وطالة من فوقه معها سعيدة فلقيت الواد خاطف اباه وجرب يعني يجيب نهايته قالت لها سعيدة حوش يا نور العين انا ما اقدرش اظهر واباني لاني سعيدة لو طلعت تمنع قمصان فنجاح هيشوفها فحتتكشف القضية كلها من أولها لآخرها ولكن حتى الآن لم يكن معروف أن خضرة مقيمة عند الزحلان فقالت لها أنا لو طلعت حيعرف المصلحة فين يعني حيعرف الموضوع اللي احنا مداريينه المصلحة حتباني انت شاوري لقمصان ده سعيدة بتقول لخضرة خليه ما يأذيهش واصل ده أبوه وده حرام وأنا تعبان قلبي من اللي حصل فالشريفة بتشاور بإيدها لقمصان فالعبد قمصان بيروح لها قالت له يا حبيبي على مهلك على الرجل ده باين عليه من أهل السماح استعجب أبو القمصان خالص، قالت له اعلم يا أبو القمصان إني ده راجل مرباي ما قالش ولا قول عايب، وده صابر على حكم رباي، واللي يأذيه يبقى عايب. فعمر خضر الشريفة ما تدخلت في عمل من أعمال أبو زيد ولا أبو القمصان، وعشان كده كان لازم أبو القمصان يتحير جدا ويندهش، لكن أطاع الأمر لأنه ما يقدرش ما يطعهوش، وأخذ الراجل علشان يغديه بقى غدا حقيقي، مش لا بفروع الأشجار ولا بجريد النخل. ولما نلتقي بإذن الله هنعرف إيه اللي تم بين أبو القمصان وأبوه نجاح. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.